عمل في المملكة وأديت هذا العام في ذلك الحج والعمرة ولله الحمد. وبعد أن رجعنا من الحج اتضح لنا أن أشياء كنا لا نعلمها منها من ناحية دخول المسجد الحرام من باب السلام، فهل يجوز الخروج منه بعد الطواف أو من غيره؟ مسألة الدخول للحرم أو الخروج منه، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالدخول من باب معين والخروج من باب معين، فمن أي باب دخلت أجزأك ذلك ولا إثم عليك ولا تفريط، بل الأصل في ديننا أنه دين سمح لا حرج فيه ولا تشديد، فلا باب يعين للدخول في الحرم ولا باب آخر يعين للخروج منه، فمن أي باب دخلت ومن أي باب خرجت لا شيء في ذلك بالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.